بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. مناسبة هذا الباب لما قبله أنه بعد أن بين رحمه الله تعالى الطهارة بالوضوء، ناسب أن يذكر بعد أن ذكر رحمه الله تعالى الطهارة الأصلية وهي الوضوء، ناسب أن يذكر الطهارة البدلية وهي التيمم. والمناسبة في هذا واضحة ظاهرة، وذلك أن الأصل في الطهارة أن الأصل في التطهر أن يكون بالماء، فإذا عدم الماء فإنه ينتقل إلى الطهارة البدلية وهو التيمم. فقال رحمه الله تعالى: باب التيمم، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالتيمم. والتيمم مأخوذ في اللغة من أما الشيء إذا قصده، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولا آمين البيت الحرام، أي ولا قاصدين. ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث، أي تقصدوه. ومنه قول الشاعر: ولست أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. يممت أي قصدت. والأصل في باب التيمم هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى في آية المائدة والنساء: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما الأحاديث فكالعادة عمدة أحاديث الباب حديثان: حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منها قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا. والحديث الآخر حديث عمار، ومثله حديث عمران بن حصين في الصحيحين. أما حديث عمار فعندما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، قال: فتمرغت كما تتمرغ الدابة. هذان الحديثان، وحديث عمران بن حصين قريب منه، هذان الحديثان هما عمدة باب التيمم. فقال رحمه الله تعالى: باب التيمم. اقرأ شيء. وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة. طيب، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان الصفة. وصفة التيمم قال: أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة. هذه الصفة للعلماء رحمهم الله تعالى أقوال، منهم من قال أن التيمم يكفي فيه الضربة الواحدة، ومنهم من قال لا بد فيه من ضربتين. وكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، طبعا هذا يرجع إلى الروايات في الأحاديث، فبعض الأحاديث وردت بالضربة الواحدة، وهناك حديث وردت بالضربتين. قال: أن يضرب بيديه، أي بنفسه، على الصعيد الطيب. والصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض، سواء كان ذلك من الرمل أو التراب أو الصخر، وكل ما هو من جنس الأرض، ما كان من جنس الأرض، هذا معنى الصعيد، أي كل ما صعد على وجه الأرض. وسيأتي فائدة هذا التعريف في خلاف العلماء في مسألة ما يتيمم به. قال: أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب، سواء كان له غبار أو لا، ضربة واحدة. ضربة واحدة هذا على ما اختار المصنف وهو الصحيح. وإذا أراد الكمال فإنه، لأن عندنا صفتان: صفة الإجزاء أن يضرب ضربة واحدة، وصفة الكمال أن يضرب ضربتين. وهذه فيها حديث كما ذكرنا، وحديث الضربتين فيها حديث حسنة حسنها بعض العلماء رحمهم الله تعالى. أكمل الشيخ. قال رحمه الله: فيمسح بها وجهه وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما يكفيك هكذا. قال رحمه الله تعالى: فيمسح بهما وجهه وكفيه، أي أن التيمم إذا ضرب الإنسان بيديه الأرض فإن صفة التيمم أن يضرب أن يمسح على وجهه وحدود الوجه سبقت معنا في الوضوء، وهو من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحين طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فيمسح بالضربة الأولى وجهه ثم بالضربة الثانية أو هي نفس الضربة على الخلاف الذي ذكرناه يمسح بهما كفيه. صفة المسح على الكفين كما ذكر بعض العلماء أن يبدأ بباطن أصابعه اليسرى، باطن أصابعه اليسرى، ويبدأ ويضعها على ظاهر أصابعه اليمنى هكذا. طيب، إذا قلنا على ما ذهب إليه بعض العلماء إلى المرفقين، إن قلنا إلى الكوع، الكوع هذا هو فيقف له هنا يمسح هكذا، وإن قلنا إلى المرفقين قالوا العلماء أن يبتدئ هكذا على ظاهر الساعد ثم باطن كفه اليسرى يرجع بهما على باطن ذراعه وعلى ظاهر الكف، هكذا صفة المسح على اليدين. طبعا هل يمسح المرفقين أو لا؟ قولان للعلماء، من العلماء من قال أنه يقتصر على الكفين لظاهر الأحاديث، منها حديث عمار وفيها أنه ضرب ضربة على الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه، ومن العلماء في الرواية الأخرى والرواية في مسلم وفي السنن أيضا أنه مسحها إلى المرفقين. طبعا من الذين قالوا بأنه يمسح المرفقين معهما قالوا أنه كما تغسل اليد في الوضوء إلى المرفقين فكذلك تمسح اليد إلى المرفقين، واستندوا أيضا عضدوا ذلك بالحديث الذي ورد فيه المرفقين. طيب، قال فيمسح بهما وجهه وكفيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك هكذا. مناسبة هذا حديث عمار فيه أن عمار رضي الله عنه وأرضاه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء. الآن عمار رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يقيس الغسل على الوضوء، فكما أن عفن التيمم في الوضوء مقتصر على بعض الأعضاء، طيب في الغسل هو لا يعلم الحكم. قال فتمرغت كما تتمرغ الدابة، فيظن أن التيمم على الجسد كاملا. قال فتمرغت كما تتمرغ الدابة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيده الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه، فيستوي في ذلك الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى في التيمم، فصفة التيمم في الطهارتين واحدة. تفضل. قال رحمه الله وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. نعم. وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. قال رحمه الله تعالى وإن تيمم بأكثر من ضربة، يقصد ضربتين لورود بعض الروايات في هذا في السنن وغيرها. قال أو مسح أكثر جاز، وهذه المسألة وهي مسألة هل يزيد الإنسان على الموطن المشروع وهما الكفان، بمعنى هل الزيادة هذه مسنونة أو لا؟ على مذهب بعض العلماء مثل ما ذكرنا أنه إذا مسح أكثر من الكوع جاز، تأولا للحديث الذي في السنن اللي هو المرفقين، ومنهم من منع ذلك لتضعيف هذه الزيادة واقتصر على الكفين، لكن المصنف رحمه الله تعالى قال أو مسح أكثر جاز، وإن مسح أكثر من ضربتين جاز أيضا على المصنف. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر عددا في كتابه، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولم يذكر عددا في ذلك. تفضل. قال رحمه الله وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد. طيب، قال رحمه الله تعالى وله شروط أربعة، إجمال قبل البيان والتفصيل كما سبق معنا استعمال هذا المصنف رحمه الله تعالى لهذا الأسلوب. قال أحدها العجز عن استعمال الماء. استعمال الأصل كما ذكرنا أيها الأحبة أن التطهر يكون بالماء، فإذا عدم الماء هذا العدم لهذا الماء على يأتي على صورتين، إما أن يكون عدما حكم حقيقيا، فقدا حقيقيا أو فقدا حكميا. الفقد الحقيقي هو أن لا يجد الماء مطلقا، كأن يكون الإنسان في صحراء ولا يوجد ماء، فهذا فاقد للماء حكم حقيقة. وإما أن يكون فاقدا للماء حكما، بمعنى أن يكون الماء موجودا لكن لا يستطيع أن يستعمله، إما لمرض أو لبرد شديد أو لغلاء ثمنه مثلا، يعني كان ثمنه مجحفا ونحو ذلك، فهذا يعتبر فاقدا للتيمم. في هاتين الصورتين يجوز للإنسان أن يتيمم ويترك ولا يتوضأ. طيب أكمل. قال أو خوف، أيوة أكمل شيء. أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه، أو خوف، عفوا قبلها، قال أو خوف الضرر باستعماله لمرض، كأن يكون الإنسان مثلا فيه مرض يخشى من استعمال الماء، فإذا استعمل الماء إما أن يحدث ذلك مرضا أو يزيد المرض الموجود فيه. واضح فرق بين الصورتين، إحداث ما يغلب على الإنسان أنه إذا استعمل هذا الماء في حالة البرد أو الشتاء أنه سيمرض فإنه يتيمم، أو أنه هو يكون مريض فيخشى زيادة المرض. حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أنه زيادة الزكام، لو إنسان عنده زكام ولو توضأ ممكن أن يزيد معه، فيعدل إلى ذلك إلى التيمم. قال لمرض أو برد شديد، أحيانا قد يصل البرد الشديد أنه لو اغتسل الإنسان في البرد ربما يموت، وفي هذا الرواية الرجل الذي شج رأسه فسأل أصحابه فقالوا له لا بد أن تغتسل، فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال. وفي هذا الحديث طبعا فيه فوائد، منها خطورة القول على الله بدون علم. قال أو خوف، قال أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه. قال أو خوف العطش على نفسه، هذا موجب للرخصة لأنه مقام ضرورة، وهذا يرجع إلى الكلية من كليات الكليات الخمس وهي حفظ النفس، فحفظ النفس مقدم على حفظ الدين كما في مثالنا هنا. قال أو خوف العطش على نفسه، بمعنى لو كان عنده ماء، هذا الماء قليل لا يكفي لأن يتوضأ ويشرب منه، فهنا نقدم له النفس، يعني يحفظ هذا المال لشربه وعطشه. أو عطش ماله، المال مثل ماذا؟ مثل الإبل، يكون معه إبل، ناقة، الناقة تعتبر من المال، فلو كان عنده ماء هذا الماء يحتاجه لهذه الدابة لأن تشرب، فهنا نقول له تترك هذا الماء لهذه الدابة لشربها وتعدل إلى التيمم. لماذا؟ لأن هذه الدابة لو تلفت أو ماتت ربما انقطع هو أيضا وتضرر بفواتها. قال أو رفيقه، كأن يكون مع رفقة أو صاحبه يحتاج إلى هذا الماء، فإنه لا يتوضأ به ويترك رفيقه في عطش. قال أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه. الآن الخوف ليس من ناحية الشرب والعطش ونحوه، لا، هو يخاف على نفسه بمعنى أن يكون الماء في منطقة لو ذهب إليها لربما قتل، أو ربما حصل له مكروه، أو يكون هناك قطاع طرق يسلبون ما لديه، فذهابه لتحصيل الماء، طيب ذهابه لتحصيل الماء هذا والطريق مخوف، فهذا يعطيه رخصة لأن يتيمم ويبقي على الماء الذي عنده. قال أو ماله في طلبه أو عواذ أكمل شيخ، أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كثير. طيب هو الآن لا يملك الماء، لكن قيل له أن الماء على بعد مثلا كيلو أو كيلوين، لكن إذا ذهبت ربما تقتل، ربما هناك في سباع في الطريق فيستضر، فهنا يجوز له أن يتيمم. هذا إذا كان يخاف على نفسه أو على ماله في طلبه، كان مثلا يخشى أنه لو ذهب لطلب الماء أن يترك مثلا أسرته أو من معه، ربما يأتيهم ما يسوءهم أو يسرق ماله أو يتعرض لأهله، هنا يترخص له في التيمم. أكمل. أو إعواز إلا بثمن كثير. هو معه المال لكن جاء من أجل أن يتوضأ. مثلا نفترض هذه قارورة الماء هذه بريال، طيب هو يحتاج معه مال لأن يشتري الماء، لكن ذهب وقيل له أن هذا الماء ب10 ريالات، هذا الماء مثلا ب20 ريال، هذا الماء الماء هذا قيمته أكثر من اللازم، فصار إجحافا به بأن يشتري هذا المال. فقال المصنف رحمه الله تعالى أو إعواز إلا بثمن كثير، فهو يملك الماء المال والماء موجود ويمكن أن يشتريه، لكن لأن هذا الماء بثمن كثير جدا مجحف فهنا يعدل إلى التيمم. وضحت يا مشايخ؟ طب. فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. طيب هذه مسألة، وهي مسألة الجمع بين البدل والمبدل. إنسان عنده ماء قليل، يعني هذا الماء مثلا، هذه القارورة من الماء، هو يريد الآن أن يغتسل من الجنابة، طيب هذا الماء لا يكفي لغسل الجنابة. على مذهب المصنف رحمه الله تعالى قال يستعمله، مثلا يبدأ بغسل رأسه ثم بغسل يديه ووقف، الماء لا يكفي، طيب الباقي ماذا يفعل؟ قال يتيمم للباقي. واضح؟ بمعنى أنه يستعمل ما كان موجودا من الماء والباقي يتيمم له. هذا على مذهب. قال فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، يعني هذا الماء، أو وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله وتيمم للباقي. لكن الصحيح أنه إذا في هذه الحالة يعتبر فاقدا للماء فينتقل إلى التيمم مباشرة. لماذا؟ لأنه عندنا قاعدة أنه لا يجمع بين البدل والمبدل في عبادة واحدة. واضح؟ لا يجمع بين البدل والمبدل في عبادة واحدة كهنا، فهنا ينتقل إلى التيمم مباشرة ويترك هذا الماء. تفضل. إلى أي ما الرابط مو موجود؟ جزاك الله خير. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: الثاني دخول الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. طيب هذا الشرط الثاني من شروط صحة التيمم، قال دخول الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها. انتبه معي لأنه دليل هذه المسألة دقيق جدا ويحتاج إلى تركيز. الآن في بداية الإسلام كان الوضوء فرضا لكل صلاة، إذا دخل كل صلاة يتوضأ الإنسان لها، بمعنى صلاة الظهر يتوضأ لها، فإذا دخل وقت العصر احتاج إلى أن يتوضأ من جديد. هذا في بداية الإسلام. نسخ هذا الحكم في غزوة الخندق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد. واضح الآن هذا الدليل. طيب هذا في الوضوء. التيمم بدل عن الوضوء، فهو يأخذ نفس حكم الوضوء بأنه يشترط في كل صلاة أن يتوضأ لها وأيضا يتيمم لها في حال الفقد. فلما نسخ ذلك في الوضوء بقي التيمم على ما هو عليه، لم يرد لذلك نسخ. وضح وجه الدلالة؟ طيب لذلك قال المصنف فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة، فنسخ ذلك في الوضوء وبقي الحكم في التيمم، فيبقى أنه يتيمم لكل فريضة. طيب هل هذا أو ستأتي المسألة؟ تفضل. قال رحمه الله: ولا عفوا ولا لنافلة في وقت النهي عنها، أي يتيمم في وقت إباحة النافلة، لأن ابتداء جواز صلاة النافلة يكون بزوال وقت النهي. فإذا وقت النافلة متى يبدأ؟ بعد انتهاء وقت النهي. إذا انتهى وقت النهي. سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة أوقات النهي الخمسة على وجه التفصيل والثلاثة على وجه الإجمال. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا. طيب النية بالإجماع أجمع أهل العلم على اشتراط النية في التيمم. الوضوء سبق معنا الخلاف بين الجمهور والحنفية. الجمهور يرون اشتراط النية في الوضوء، لكن الحنفية رحمة الله عليهم لا يشترطون النية في الوضوء، لكن هنا اشترطوا. فإذا المسألة فيها إجماع. قال: فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة. لماذا؟ لأن النافلة أدنى درجة من الفريضة، وهذا سبق معنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الإنسان الأدنى لم يدخل الأعلى، وإذا نوى الأعلى دخل ما هو أدنى منه. قال: لم يصلي به فريضة، هذا إذا نوى النافلة. طيب، وإذا نوى أكمل الشيخ، وإذا نوى الفريضة. وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. قال: وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض. طيب، هنا يا إخوان مسألة. قال: فعل ما شاء من الفرائض. نحن قلنا أن التيمم يكون لفريضة واحدة، صح؟ طيب، كيف يقول المصنف وفعل ما شاء من الفرائض؟ إذا كان في حالة الجمع، في حالة المسافر أو المريض، فإنه يصلي فريضتين بتيمم واحد. في حالة أخرى، الصلاة الفائتة، أو الصلاة الفائتة إذا نسي صلاة أو نام عنها فإنه يصليها. فلو نام الإنسان عن صلاة الظهر مثلا واستيقظ بعد صلاة على صلاة العصر، فإنه سيصلي الظهر والعصر بتيمم واحد. جميل. وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. تفضل. قال رحمه الله: الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. طيب، هذا على مذهب الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم، ومن وافقهم من بعض الشافعية، أنه يشترط في التيمم أن يكون بالتراب. واستدلوا بحديث جابر الذي ذكرناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: وتربتها لنا طهورا. هذا ما استدل به. قال: فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الأرض أو التيمم بالتراب دل ذلك على اقتصار الحكم به. أما الجمهور رحمة الله عليهم الذين قالوا لا يختص الحكم بالتراب، فاستدلوا بأدلة، منها عموم قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. وقالوا: الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض. هذا واحد. الأمر الثاني، قالوا أن حديث وجعلت الأرض لنا مسجدا وتربته لنا طهورا، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فردا من أفراد العام، ذكر فردا من أفراد العام. والقاعدة أن ذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر مثالا مما صعد على وجه الأرض، فلا يعني ذلك اقتصار الحكم. تفضل. فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. له غبار، هذا استدلوا من نص الآية. الله عز وجل يقول في آية المائدة: قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من. هذه آية المائدة من؟ من. نعم. أو النساء؟ لا، من. نعم. المائدة بدون منه. لا، المائدة. المائدة بمنه، والنساء بدون. قالوا: قوله سبحانه وتعالى منه هذه للتبعيض، أي أنه يأخذ شيئا من هذا التراب، ولا يكون أخذ شيء من التراب إلا بالتصاق شيء من الغبار على يديه. تفضل. قال رحمه الله: ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. نعم، أي مبطلات التيمم هي نفسها مبطلات الوضوء. ما هي مبطلات الوضوء؟ خالد من سبيلين. الدرس الماضي باختصار. أحسنتم. جميل. تفضل يا شيخ. وخروج. وخروج الوقت. وخروج الوقت يعني إذا خرج الوقت فإنه يبطل التيمم، ويلزمه أن يتيمم للفريضة التي تليها، لما ذكرنا من كون الوضوء نسخ حكمه وبقي التيمم. تفضل. والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. طيب، قال رحمه الله تعالى والقدرة على استعمال الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا ولهذا أخذ بعض العلماء منهم قولهم إذا حضر الماء بطل التيمم، وهي يعني مستنبطة من الحديث، فإذا حضر ووجد الماء فإن التيمم يبطل مباشرة، وهذا فيه تفصيل. المصنف قال وإن كان في الصلاة. الآن عندنا 3 حالات: إما أن يجد الماء قبل ابتداء الصلاة، وإما أن يجد الماء أثناء الصلاة، وإما أن يجد الماء بعد الصلاة. أما لو وجد الماء قبل الصلاة فإنه بإجماع العلماء يجب عليه أن يتوضأ ولا يجزئه التيمم بالإجماع. ولو وجد الماء بعد انتهائه من الصلاة وقد صلى الصلاة بالتيمم فأجمع العلماء على صحة صلاته وإبراء ذمته، فلا يطالب بالإعادة. واختلفوا في مسألة أثناء الصلاة، من العلماء من قال أنه يبطل الصلاة، من العلماء من قال أنه يقطع الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا واجد للماء، واضح؟ المالكية رحمة الله عليهم قالوا لا، يتم الصلاة، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة عمل، فمن هو منهي عن قطع الصلاة. الجمهور قالوا هو ما أبطلها بنفسه، وإنما هي بطلت، كما لو أن الرجل صلى وأحدث في صلاته، هل هو أبطل ولا هي بطلت؟ هي بطلت. فيقع بذلك قول الجمهور على أنه إذا وجد الماء أثناء الصلاة فإن صلاته أصلا باطلة، فيلزمه الوضوء ثم الصلاة مرة أخرى. طيب، فضل. قال رحمه الله: باب الحيض ويمنع 10 أشياء. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض، أنا أبغاك تركز معي. باب الحيض يعني من كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى من عويص المسائل. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول مكثت فيه 10 سنين حتى حدقته وفهمته، حتى حدقته وفهمته، من صعوبة هذه المسائل الموجودة فيه. ولماذا؟ لأن الصور الموجودة فيه تتشابه، وأحكامه مختلفة، والنساء مختلفن في ذلك، فهو باب عظيم ويحتاجه الناس، ولا سيما أنه متعلق بنصف الإنس وهم النساء، فيحتاجه، وأيضا يحتاجه الرجل في علاقته مع زوجته، فيحتاجه في مسألة الجماع ومسألة الطلاق ومسألة العدد، مسائل كثيرة جدا، فهو يعتبر من أهم الأبواب. مناسبة هذا الباب لما قبله أنه بعد أن بين رحمه الله تعالى كل المسائل المتعلقة بالطهارة والتي يشترك فيها الذكر والأنثى، ناسب أن يذكر بعد ذلك الأحكام التي تتعلق أو تختص بالأنثى وحدها. باب الحيض، الحيض في اللغة هو السيلان، منه حاض الوادي إذا سال، وحاضة السمرة يعني الشجرة إذا سال صمغها، فأصله السيلان، وهو تعريفه دم يرخيه الرحم أو يخرج من قعر الرحم لغير نفاس ولا مرض. وعندما نقول هو دم يرخيه الرحم من قعره، خرج بقولنا قعر الرحم دم الاستحاضة، فإنما هو عرق. طيب، هذا الباب فيه أحاديث كثيرة بلغت 100 حديث، وقال بعض العلماء تصل إلى 150 طريق أحاديث هذا الباب، لكن عمدتها حديثان. الحديث الأول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما سألتها المرأة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، الحديث في الصحيحين. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما جاءت المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، الحديث. وبقية الأحاديث كلها تقريبا تدور حول نفس المعنى، منها حديث فاطمة بنت حبيش وحديث زينب وغيرهما رضي الله عنهن وأرضاهن. طيب قائشة قال رحمه الله: ويمنع عشرة أشياء. طيب الحيض قال يمنع عشرة أشياء إجمال قبل البيان والتفصيل. المانع ما هو المانع؟ ما هو المانع؟ أخذتموه في الأصول؟ طيب المانع ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، بمعنى أن هذا الأمر إذا وجد عدم الحكم، والسبب ما يلزم من وجوده الوجود. واضح؟ طيب الحيض هنا إذا وجد فإنه يمنع عشرة أشياء، ما هي هذه العشرة الأشياء؟ تفضل الشيخ الأول. قال رحمه الله: فعل الصلاة ووجوبها. فعل الصلاة أي أن الحيض يمنع فعل الصلاة، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تصلي، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه أن أم المؤمنين عائشة قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولذلك أيضا حديث حمنة رضي الله عنها وأرضاها لما جاءت وقالت: أفأدع الصلاة؟ قال: لا. معنى ذلك أن الأمر مستقر عند الصحابيات أن الحيض يمنع الصلاة فلا يجوز. طيب وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وحديث متفق عليه، حديث كثيرة. ولا يجوز، ولا يجوز، ليس فقط أنه أن الحيض يمنع، بل أنها لو صلت أثمت. وهذا يؤكد على النساء أهمية تعلم أحكام الحيض، لأنه ربما لا تعلم هل هي حائض أو مستحاضة، هل تصلي أو لا تصلي، فيكون هذا من العلم الواجب على المرأة تعلمه. الأمر الثاني وفعل الصيام قبلها، الفعل الأول فعل الصلاة، والثاني ووجوبه أي يمنع وجوب الصلاة، بمعنى أن المرأة لا تجب عليها الصلاة، بمعنى أن الخطاب غير موجه عليها، غير موجه عليها. لاحظ انتبه، لأنه سيأتي معنى الصيام، المرأة غير مخاطبة بذلك، لأنها لو كانت مخاطبة كيف تخاطب بشيء لا يصح منها؟ هذا واحد. الأمر الثاني أن أم المؤمنين قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والقضاء لا يكون إلا بعد فوات الأداء، صح؟ فلما لم يؤمرنا بالقضاء في الصلاة علمنا أن الأداء لم يكن أصلا الخطاب موجه إليهن، ولما أمرنا بالصوم بقضاء الصوم دل على أن الأداء كان موجودا قبل ذلك والخطاب عليهن. تفضل يا شيخ. وفعل الصيام الثالث، فعل الصيام سواء كان الصيام فرضا أو نفلا لا يجوز، مثل ودليل حديث أم المؤمنين عائشة السابق. أيوة. والطواف، والطواف بالبيت أي أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف بالبيت، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة وغيره، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وأيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها وارضاها لما حاضت وحبست الجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقة أحابستنا هي، ألم تكن طافت يعني قبل ذلك؟ فقالوا نعم، قال: فلا إذن، يعني أنها لا, لا, لا يحتاج أن تطوف مرة أخرى، اللي هو طواف الوداع. فإن أم سلمة رضي الله عنها وارضاها جاءها الحيض بعد رمي الجمار، وبقي معها طواف الوداع، فلما أرادت هي أن تبقى من أجل أن تطوف طواف الوداع، وكانت ستحبس النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كلهم، فالنبي قال: عقرى حلقة أحابسة وهي، يعني ستحبسنا من أجل أن تطوف، ألم تكن طافت يعني قبل ذلك؟ قالوا نعم. خلاص إذن، وأخذ العلماء من هذا أنه طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض، ولو كانت المرأة الحائض يسوغ لها أن تطوف لقال النبي عليه الصلاة والسلام: طوفي. ولذلك نص بعض أهل العلم على إجماع الفقهاء على أن الحائض لا تطوف بالبيت، وذكر بعضهم خلافا، يعني يعتبر خلافا شاذا في هذه المسألة. تفضل. وقراءة القرآن، ومس المصحف. وقراءة القرآن أي أن قراءة القرآن على أحوال أيها الأحبة. قراءة القرآن إما أن يكون عن ظهر قلب، وهذا بإجماع العلماء أنه يجوز، بمعنى أن تستحضر المرأة الحائض القرآن في قلبها دون أن تتحرك به لسانها، واضح؟ الصورة الثانية أن تحرك به لسانها، الصورة الثالثة أن تقرأه وتمس المصحف. صورة ثانية فيها إجماع، الإجماع الأول أنه إذا كان قراءة عن ظهر قلب فلا بأس، يجوز لها. ومص المصحف هذا بإجماع العلماء أنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي ماسة للمصحف. الخلاف عند العلماء بين المالكية رحمة الله عليهم والجمهور في مسألة قراءة القرآن باللسان، فالجمهور يرون أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ، استدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، وهذا حديث فيه كلام لكن العمل عليه. والحديث الآخر الذي استدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. قالوا وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحرم أم المؤمنين عائشة من القرآن، فهي لا تستطيع أن تقرأ، فأراد أن يسمعها القرآن الكريم. واضح الاستنباط؟ المالكية قالوا ما في دليل يدل على ذلك على التحريم، ونبقى على الأصل أن المرأة يجوز لها أن تقرأ القرآن، وكل الوجهين وكل القولين له وجه من السنة. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله واللبث في المسجد. طيب، واللبث في المسجد أي لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث وتلبث في المسجد. في فرق عندنا بين العبور وبين اللبث والمكث. بعض العلماء عمم، قال أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد لا عابرة ولا جالسة فيه. استدلوا بدليل نقلي وعقلي. أما الدليل النقلي فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الأيام كان هو في المسجد وأم المؤمنين في حجرتها، تعرفون أن حجرة أم المؤمنين تطلع المسجد، فقال ناولين الخمرة، فقالت إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. ما وجد الدلالة من هذا الحديث أن أم المؤمنين والصحابيات مستقر عندهن أن الحائض لا تدخل المسجد، بدل أنها قالت إني حائض. يعني كيف يا رسول الله تقول ناولين الخمرة وأنا حائض، مع أن الذي سيدخل من جسدها في المسجد ما هو؟ اليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حيضتك ليست في يدك. وهذا أخذ منه بعض العلماء أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، ومنها أمثلة كثيرة. لو أن رجلا حلف قال لا أدخل المسجد، والله لا أدخل المسجد، ثم أدخل قدمه فقط، هل يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث. وأمثلة كثيرة على هذه القاعدة. إذن لا يجوز للمرأة، هذا الذين استدلوا بعدم الجواز أنه لا تمكث المرأة في المسجد، وفي حديث فيه كلام عند العلماء وهو لا أحل المسجد لحائض. هذا دليل النقل. الدليل أيضا الآخر، وقالوا أنه لا يؤمن أن تنجس المرأة المسجد، ربما يتساقط شيء من دمها على المسجد فينجسه، فلا يجوز ذلك. تفضل يا شيخ. والوطأ في الفرج. قال والوطأ في الفرج أي لا يجوز أن للرجل أن يطأ زوجته في حال الحيض، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاعتزلوا النساء يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن إيش الآية؟ عن المحيض. يسألونك عن المحيض، عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هل المحيض الأول نفس المحيض الثاني؟ لا. قال العلماء يسألونك عن المحيض يعني عن الدم، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض الثاني في ثلاثة أقوال العلماء، منهم من قال أنه هو الدم، ومنهم من قال زمان الحيض، ومنهم من قال مكان الحيض. فلما هنا قال والوطأ في الفرج أي أنه لا يجوز للرجل أن يطأ زوجته في زمان ومكان الحيض لوجود الأذى وهو الدم النجس، وهذا بالإجماع طبعا، بإجماع العلماء أنه لا يجوز وطء المرأة الحائض، ولذلك الله قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى هنا للغاية أي إذا حصلت الطهارة لهن. ومن جامع زوجته وهي حائض ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن فيه كفارة، إما دينار أو نصف دينار، دينار أو نصف دينار. الدينار كم؟ 4 جرامات وربع، يعني قرابة 900 ريال تقريبا، هذا إذا جامعها قيل دينار أو نصف دينار، إما على التأخير وإما على زمان الإتيان. فرق قال بعض العلماء أنه إذا كان في أول الحيض فإنه يجب فيه الدينار، وإذا كان في آخر الحيض وجب فيه نصف دينار. لماذا؟ قالوا لأن أول الحيض هو حديث عهد بالجماع فتكون العقوبة أشد، وأما في آخر الحيض فيكون الفرق في المدة الزمنية كبير جدا فيخفف عليه في الكفارة. طيب أكمل الشيء. وسنة الطلاق، قال رحمه الله تعالى وسنة الطلاق. الطلاق سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تفصيله وأنواعه، لكن باختصار الطلاق إخواني انقسم إلى قسمين، عندنا طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني أن يطلق الرجل زوجته وهي في حال الطهر الذي لم يجامعها فيه، فإن طلقها وهي حائض فهذا طلاق بدعي، وإن طلقها في طهر جامعها فيه فإنه طلاق بدعي. هنا قال وسنة الطلاق أي أن الحيض يمنع سنة الطلاق، بمعنى أن من طلق زوجته وهي حائض فإنه قد وقع في بدعية الطلاق. واضح يا مشايخ؟ طيب، فلا يجوز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله إن عبد الله، يعني ولده، إن عبد الله قد طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها. فهنا لا يجوز للرجل. هل يقع الطلاق ولا يقع؟ يقع، وسيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى في كتاب الطلاق. طيب، هذا الأمر التاسع. العاشر، والاعتداد بالأشهر، يعني العدة. الأصل في المرأة أن تعتد بالحيض. النساء أيها الأحبة عندنا على أنواع، إما أن تكون صغيرة، وإما أن تكون يائسة، وإما أن تكون ما بين ذلك. فإن كانت كبيرة أو صغيرة لم تحض قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. طيب، هذا الصغير. فلا نعتد، الحيض يمنعنا من أن نعتد بالأشهر، هذا معنى الموانع. يعني الحيض يمنعنا أن نجعل العدة للمرأة بالأشهر. إذا كان بماذا تعتد؟ تعتد بالحيض. أنا بس جالس أفكك عبارة المصنف حتى تعرف عندما يقول يمنع الاعتداد بالأشهر، ما معنى يمنع الاعتداد بالأشهر؟ يعني الحيض هو الذي يجعلنا لا نعتد بالأشهر، وإنما نعتد بماذا؟ بالحيض ونزول الدم، هذا معنى العبارة. يعني تعتد ثلاث حيض المرأة سيأتي إن شاء الله. طيب، قال إذا تعتد المرأة بالحيض كما قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقروء على خلاف بين العلماء هل هو الطهر أو هو الحيض، والصحيح أنه الطهر. طيب، سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الطلاق تفصيل مسألة القرء إن شاء الله. طيب نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.